ولما كانت الحلقة 71 بعد 103 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد وجعلت تكمل له الحكاية وتستأنف الرواية. بلغني أيها الملك السعيد بالرأي الرشيد أن الأميرة مانجو طال بها الانتظار في سجن الملك جولبهار إلى أن اتصل بها الثوار وخطفوها من قصر النار وأخفوها عن الأنظار، وجن جنون الملك جولبهار واستدعى وزيره عبد نار وخيره بين اثنتين، فإما أن يحضر له الأميرة وإما أن يلاقي مصيره. وخرج الوزير وهو كاسف حسير وجعل يسير وهو يحسب الوقت بالدقيقة، وإذا شملان يعترض طريقه ويسأله عن قصر ملك الجان، واستدرجه العفريت في الكلام حتى عرف أنه شملان فخدعه وضلله وعلى عدوه أدخله. وفرح الملك جولبهار ورضي عن عبد نار واستبقى حياة شملان ليصطاد به أميرة الأحلام، إذ لا شك أن الأميرة مانجو ستحاول أن تجيء إلى القصر إذا علمت أن حبيبها في الأسر. وحتى لا يشعر بشملان موجود سحره في صورة قرد من القرود، وجعل ذلك سرا من الأسرار بينه وبين وزيره عبد نار. ولما كان اليوم التالي أسرع الوزير عبد نار إلى الملك جولبهار فتقدم إليه وركع بين يديه ثم أقبل عليه. مولاي الملك جولبهار، عملت ايه يا عبد النار؟ منتظرين اوامرك يا ملك النار. وبعدين يا شملان؟ الظاهر ان القرد زعلان. تقدر تقول لي يا عبد النار؟ ايوه. لما انت هتاخد العسكر وتسيبني، امال مين اللي يحميني ويدافع عني لو الشعب انتهزها فرصة وجه يهاجمني؟ مدام محتاجين للعساكر خلاص. خلاص ايه؟ بلاش نسافر. لكن انا عايز اغامر واخد السبع جزائر. على كل حال احنا يا مولانا مستعدين والعساكر كلهم واقفين. انا ويلي ولين، لا انا قادر ابعتك ولا انا قادر امنعك. لو منعتك هتروح السبع جزائر من ايدينا، ولو بعتك خايف يوم الشعب علينا. والعمل يا مولانا؟ اسمع ما اقولك، ايه رأيك لو تحضر ابليس الاكبر؟ ابليس الاكبر؟ ايوه، وهو احنا نتسجر؟ ما كانش في يوم زي ده يحضر، امال امتى هيحضر؟ ناولني حتة نار من الحيطة اللي على شمالك. لكن يا مولانا. وهات البخور اللي قدامك. وبعدين يا ابن النار اهي، والبخور هات النار هنا في ايدي. اتفضل حط البخور اهو. تمام. ها. يا نار يا نار، يا سر الأسرار، سر الحياة، أصل الوجود، عنزروت عنزروت، أقسمت عليك وعزمت عليك يبان ويظهر إبليس الأكبر. احضر احضر احضر. مين اللي ندعلي من قرار البحار؟ إبليس الأكبر. جولبهار، أنت عارف أنا كنت فين؟ عارف أنت جايبني منين؟ أنا بلجأ إليك في الشدة، أنا عايز حاجة واحدة. حاجة واحدة؟ مفيش غيرها. ومرة واحدة؟ مش هكررها. طيب، إيه الحكاية؟ حق الحماية، أنا عايز أبعت العساكر برا، وخايف الجن ينتهزوها فرصة ويقوموا بالثورة. الشياطين الحمراء تطفي الثورة، لكن مرة واحدة انت تقعد في قصرك، انا حصنت وحصنتك. ولما الجن يقوموا قومتهم ما تخافش منهم، هتطلع النار الحمرة تاكلهم. ان شاء الله يكونوا ملايين الملايين، هتصحاهم النار في غمضة عين. ابليس كتر خيرك، احنا انتوا طلبتوا حاجة واحدة مفيش غيرها ومرة واحدة مش هنكررها. خلاص مدعوق القصر باللي فيه، حاجة واحدة ومرة واحدة، اي واحد يجي عنده تخرج النار تاكله. ها قول يا رجيم. عبد الله. مولاي الملك بولبهار، انت عملت كده ليه؟ عملت ايه؟ انت وافقت عليه انه يحمي القصر مره واحده ليه؟ ما هي مش هتحصل الا مره. مش يمكن الشعب يعيد الكره؟ وهو هيبقى فيه شعب منين؟ هو فيه شعبين؟ ده الجن لو قالوا عقلهم هيقوموا علينا كلهم. تخرج النار تسعقهم، ما يفضلش ولا واحد منهم. على رأيك انت تطمن قلبك مدام قاعد في قصرك وابليس حرسك. خلاص يلا قوم خد العساكر وسافروا على الجزائر. فيه كمان اوامر؟ اتفضل انت سافر. يا سيدنا الحق يا سيدنا. ايه يا مرموش؟ الفرصة بتاعتنا النهاردة هو جاتنا. ازاي؟ الوزير عبد النار خد كل العساكر وقام على السبع جزاير. يعني الجو خللنا، الشعب كله واقف بيستنى. احنا نبدأ هجومنا. طولوا بالكم يا اخوانا. ليه مستنين؟ ايه هي مدعوقة ما جاتش ليه؟ ايوة صحيح، مدعوقة اختفت فين؟ انا عاوز اسأل سؤال، ازاي يقول بهار يخرج العساكر بره وهو عارف اننا حنقوم بالثورة؟ ايوه صحيح، ازاي سفرهم برا؟ يمكن مش عارف ان في ثورة. انا عندي فكرة. ايوه. ايه؟ احنا نأجل الهجوم لبكرة. ازاي؟ ليه؟ انا خايف يكون عامل لنا مغرز نقع فيه. والله مش بعيد عليه. قبل ما نمد رجلنا لازم نجس الارض اللي تحتنا. هي خالتي مدعوقة اللي هتقول لنا. احنا نوضف صفوفنا ونستنى لما مدعوقة تجلنا. وافرض انها ما جاتش؟ هي دي اللي ما تحصلش. مش يمكن تتأخر علينا؟ مش هيحصل حاجة يا سيد عجيب، والنهاردة من بكرة قريب. طيب يا سيدنا اتفقنا. طيب قمنتوا من دلوقتي عشان تعبقوا الشعب، وان شاء الله بكرة نعلن الثورة ونشعللها نار حمراء. خالتي مدعوقة غابت علي، هي مش عارفة اللي بيا. يا ترى قابلت شملان؟ شملان ضحى بنفسه عشاني وخاطر بحياته وجاني، ودخل القصر ووقع في القصر عشاني، وقع في ايدين جول بهار وعشاني رمى روحه في النار. انا لازم اروح له، انا عارفة القصر وما دخله. اذا كان جول بهار حيقتله اموت معاه، وإذا كان بيعذبه أتعذب وياه، أنا شركته في الحياة. ياه أنا قاعدة ليه؟ مستنية إيه؟ شملان أنا قلبي معاك، أنا جاية لك هناك. شملان شملان. خلاص كلتها النار. اللي هم مين؟ الملايين. ملايين ايه؟ دي الأميرة مانجو. مانجو. ايوه مانجو، هجمت على القصر لوحدها، لقينا الحيطان طلعت نار فوقها وفي الحال صعقتها. مانجو. ايوه النار حرقتها. اشوف سكه اتحقق منها. احنا يا مولانا جايبينها. ايه؟ تعالى اتفضل يا مولانا. اهي تحب تشوفها؟ اكشف الغطا من فوق. اهو شوف. مانجو مانجو، حرقت قلبي وحرقت نفسي. Ha ha ha. الرصد اللي كان معمول على القصر انتهى. ابليس قايل لي مره واحده احنا انكشفنا دلوقتي. لو الجن هجموني ما حدش هيحميني. اروح فين؟ اجيب ايه؟ استخبى فين؟ السوار السوار النار النار مش ده الكلام اللي انا قلته؟ طب دلوقتي نعمل ايه؟ ما نقدرش كلنا نهجم عليه. لو خدنا الجن وروحنا الرصد اللي عمله له ابليس هيطلع فينا ويسعقنا والشعب يروح دهان وتنتهي أمة الجان. وإيه دلوقتي اللي تشوفه؟ لازم واحد يروح يضحي بروحه. ساعة ما يقتحم قصر البهار هيطلع فيه الرصد وتاكله النار، وفي الساعات دي يبطل السحر وينكشف القصر. مين البطل اللي ضحي بنفسه؟ أنا عارف إن الروح غالية لكن الجنة أغلى منها. مين اللي بيع روحه عشانها؟ يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا. دي مدعوقة اهي. مدعوقة ماسكي مدعوقة. جيبوا على القصر. القصر حواليه رصد وسحر. خلاص بطل السحر. بطل ازاي؟ بطل ده ابليس عمل جلبهار. بطل السحر وراحت النار. قوموا قبل ما يهرب جلبهار. ومين ده البطل اللي ضحى بنفسه؟ الأميرة منجو الإنسية. الأميرة راحت عشان حبيبها جملال وهجمت على القصر وكلتها النيران. راحت شهيدة. الله يرحمها. احنا نقوم نخلص حبيبها شملان ونخلص أمة الجار. يلا يا مرموش دق طبول الثورة. دق طبول الثورة. شعلنوها نار حمراء. يا أمة الجار يا أمة الجار يا أمة الجار إلى قصر الملك البهار. ودق طبول الحرب وانتفض الشعب وزحفت الملايين على قصر الجبار اللعين. وعندئذ مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 71 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعب.